الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقة السابقة والتي قبلها تحدثنا عن أزمات كثيرة مر بها المسلمون، تحدثنا عن أزمات قبل أن تكون عسكرية كانت أزمات أخلاقية ودينية وشرعية. ما كان للمسلمين أبدا أن يتركوا إخوانهم المسلمين في نقية في أسيا الصغرى أو في أنطاكيا أو في غير من المحطات التي لم نقف عندها هكذا دون مساعدة ودون نصرة، حتى سقط المسلمون قتلى تحت أقدام الصليبيين بالآلاف، بعشرات الآلاف، بل كل بمئات الآلاف إذا أحصينا مجموع ما سقط من المسلمين في المعارك الصليبية الكثيرة. كل هذا كان ينبئ عن بعد عن الدين، بعد عن الرؤية الصحيحة، إهمال لمقدرات الشعوب التي تحكمها هؤلاء الحكام الذين لم يسعوا إلا لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية. كانت هناك فرقة شديدة جدا بين المسلمين، كانت هناك عنصرية، هناك قبلية، هناك كل دواعي الفشل، وما كان كل ذلك إلا لتغلغل الدنيا في قلوب المسلمين، وكانت هذه نتيجة حتمية وطبيعية. ما رأيناه يا إخواني يا أخواتي في هذه المعارك ليس مفاجئا لنا، بل كان متوقعا، وكنا ننظر من أين سيأتي العدو الذي يقتحم بلاد المسلمين. كان ممكن أن يأتي من غرب أوروبا، من شرق أوروبا، من الهند، من الصين، من أي مكان كان لابد أن يأتي إذا وصل المسلمون إلى هذه الحالة من التردي في أخلاقهم وفي دينهم وفي شرعهم. وهكذا لابد أن نحلل الهزائم الإسلامية. إذا رأينا الآن أن العالم الإسلامي في وضع لا نتمناه له، إذا رأينا مشاكل كثيرة هنا وهناك، احتلالات للعالم الإسلامي في أكثر من مكان، تبعية لغير المسلمين، تبعية للغرب وتبعية للشرق، فساد في الإدارة، فساد في الأموال، مشاكل لا حصر لها، انظروا إلى دين المسلمين، انظروا إلى عقيدة المسلمين، انظروا إلى أخلاق المسلمين. إذا وجدتم انهيارا في كل هذه الأمور فلا شك أننا سنرى مشاكل وأزمات طاحنة لا يمكن أن نحصيها أو أن ندافع عن المسلمين إلا إذا خرجنا من هذه المشاكل بالعودة إلى الدين وبالوحدة بين المسلمين. أنا عارف أن الحلقة الماضية واللي قبلها ولعل هذه الحلقة تؤثر على المسلمين سلبا وتحدث فيهم نوعا من الألم ونوعا من الضرر النفسي، لأنهم يرون مجازر ومشاكل وأزمات ودماء وأشلاء وهزائم، وهذا في العادة لا تقبله النفس. لكن يا إخواني، أنا ضد المنهج الذي يبحث فقط عن الانتشارات الإسلامية ويتحدث عنها. أنا ضد أن نعمل 30 حلقة في برنامج نتحدث فقط عن حطين، أو نتحدث فقط عن جالوت، أو نتحدث عن الانتشارات الإسلامية الخالدة 30 يوم ب30 انتشار. هذا ليس هو المنهج الطبيعي لدراسة التاريخ، إنما ندرس تجارب أمة نجحت في بعض فترات حياتها نتيجة أنها أخذت بكذا وكذا وكذا من أسباب القيام، وأمة أيضا سقطت في بعض فترات حياتها نتيجة أنها تخلت عن كذا وكذا وكذا من أسباب القيام ووقعت في أمراض السقوط. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لحظات قيام ولحظات سقوط، لحظات قوة ولحظات ضعف، لحظات بعد ولحظات قرب. هكذا الأمة الإسلامية وهكذا عامة الأمم، وهي سنة من سنن الله عز وجل. إذن لا يحزن المسلمون إذا سمعوا عن هذه المجازر إلا لحزنهم، لأنهم يسمعون عن طائفة من المسلمين بعدت عن دينها فتلقت عقابها في الدنيا، وقد يكون عقابها في الآخرة أشد من ذلك. إنما نسعد بأننا وضعنا أيدينا على الأمراض التي أدت إلى هذا الوضع، فإذا لم نستفد من هذا الأمر فقد ضيعنا أوقاتنا وضيعنا أعمارنا، وعلى المسلمين أن يسقطوا كل هذه الحوادث على واقعنا الذي نعيش فيه الآن حتى نخرج من أزماتنا الكثيرة التي يلحظها ويراقبها عامة المسلمين، بل عامة العالم، عامة الناس العالم الآن. بعد الانتصار الذي حققه الصليبيون في أنطاكية، بعد سقوط هذه المدينة الحصينة، بعد قتل كل المسلمين في هذه المدينة، بعد انتقال قيادة هذه المدينة إلى بوهيمند النورماندي، القائد الإيطالي المشهور الشديد القوي، بعد مخالفة القائد النورماندي هذا لما اتفق عليه مع الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين وأخذ هذه المدينة لصالحه بعد أن كان يريدها الإمبراطور أليكسس كومنين لنفسه، بعد كل هذه الأحداث بدأت الجيوش الصليبية في التحرك فوضى بيت المقدس. طبعا بدون جيوش بلدوين الذي أسس إمارة الرها، وبدون جيوش بوهيمند الذي أسس إمارة أنطاكية. وهم في طريقهم من أنطاكية إلى بيت المقدس بعد أن انتظروا يعني حوالي 6 شهور في أنطاكية لإصلاح الأوضاع وترتيب الجيوش ولإعادة القضية مرة ثانية من الذي يحكم أنطاكية، بعد أن انتهوا من كل هذه الأمور بدأوا في التحرك ناحية بيت المقدس. وهم في طريقهم لبيت المقدس انتقلوا إلى مدينة صغيرة جدا من المدن الإسلامية في هذا المكان اسمها معرة النعمان، وحاصروا هذه المدينة وكان بها عددا من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال، ولم يكن بها حامية عسكرية قوية، فأعلنت هذه المدينة التسليم بعد أن أعطاها الجيش الصليبي الأمان إذا سلمت نفسها للصليبيين. فأعطت الأمان أو سلمت المدينة، وبعد أن فتحت الأبواب غدر الصليبيون غدرا شنيعا وقتلوا كل من بالمدينة، كل المسلمين في المدينة من الرجال والنساء والأطفال. كانت مجزرة من أبشع المجازر الصليبية، وخاصة أنها لم تكن مع جيش محارب ولم تكن مع أناس يقاتلون، إنما كانت مع أناس أعطى الصليبيون لهم عهدا بحفظ دمائهم وأموالهم ومساجدهم، لكنهم خالفوا وكان هذا ديدنهم في الحروب الصليبية. لماذا فعل الصليبيون هذا الأمر مع هذه المدينة الصغيرة التي ليس لها ثقل عسكري يذكر؟ فعلوا ذلك لإرهاب المسلمين في الشام وفلسطين، وهو مبدأ ثابت مضطرد قام به كل المجرمين في تاريخ الإنسانية، قام به الصليبيون في هذه المعركة وفي غيرها من المعارك، وقام به التتار عندما دخلوا العالم الإسلامي، دخلوا بخارى، سمرقند، المدن الإسلامية الكبرى والمدن النصرانية حتى في الاتحاد السوفيتي أو في ما كان يعرف في هذا الوقت بروسيا قبل قيام الاتحاد السوفيتي، إنما كانت كل هذه المدن المجمعة أو الدول المجمعة، أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان، روسيا، غيرها من هذه المدن، دخلوا على كل هذه المدن فكانوا يقتلون عشرات الآلاف من المواطنين سواء كانوا من المسلمين في بلاد المسلمين أو من النصارى في بلاد النصارى، ليلقوا الرهبة في قلوب الناس. عندما تقوم مثل هذه المجازر مرة والثانية والثالثة عندها تفتح كل الأبواب، لأن الشعوب تخشى أن تفعل معها هذه المجازر فتفتح الأبواب للتتار أو يفتح الأبواب للصليبيين أو يفتح الأبواب لليهود. لا ننسى دير ياسين، عندما حدثت دير ياسين فتحت أبواب كثيرة وسقطت مدن كثيرة وقرى كثيرة في فلسطين، لأن الجميع فر من أمام اليهود الذين يرتكبون هذه المجازر البشعة في فلسطين أو في غيرها من المدن على مر التاريخ. رأينا ما فعلته أمريكا في هيروشيما وفي ناجازاكي، والجميع يعلم أن القنبلة النووية التي ألقيت فوق هيروشيما وألقيت فوق ناجازاكي ألقيت بعد أن استمع الجيش الأمريكي إلى رسالة وجه الإمبراطور الياباني إلى إيطاليا يعلن فيها أنه على أبواب التسليم، أي أنه سيسلم اليابان وتنتهي المعركة. ومع ذلك أسرع الأمريكيون بإلقاء القنبلة التي قتلت أكثر من 80,000 في هيروشيما وأكثر من 70,000 في ناجازاكي، وما زالت لها أثر إلى الآن. لماذا ألقيت هذه القنبلة؟ لإلقاء الرهبة في قلوب من بعد ذلك من المقاومين. فيقتل فيها مدنيون كثيرون، فيقتل فيها أطفال، فيقتل فيها نساء، فيقتل فيها شيوخ، فيقتل فيها غير مقاتلين. لم تلقى على معسكر، لم تلقى على جيش، لم تلقى على بارجة حربية، إنما ألقيت على مدينة سكنية. هكذا يفعلون. فكان هذا ديدنا وثقافة وطريقة ومنهجا رأيناه في الحروب الصليبية وقبل ذلك وبعد ذلك، وما أكثر المجرمين في العالم. سقطت معرة النعمان وتركها الصليبيون بعد ذلك وانتقلوا إلى ما بعدها ووصلوا إلى مدينة طرابلس في لبنان. حاصروا هذه المدينة، وقبل حتى أن يعرضوا اي امور على المدينة، رفعت المدينة اعلام التسليم وذكرت انها ستدفع الجزية للصليبيين على ان يمروا دون ان يدخلوا المدينة. طبعا المدينة خافت خوفا شديدا ان تفتح ابوابها فيحدث معها مثل ما حدث مع معارة النعمان، وكانت مدينة طرابلس مدينة حصينة جدا، وكانت مدينة من اسرى المدن الاسلامية في ذلك الوقت، وكانت مدينة علمية كبيرة فكان فيها مكتبات هائلة، يعني كانت مدينة ذات ثقل في العالم الاسلامي، فرفضت ان تفتح ابوابها خشية القتل، وعرضت الجزية على الجيش الصليبية، لكن الجيش الصليبية رفضت الجزية واصرت على الحصار وعلى سقوط المدينة، خسرت مدينة عرقة ومدينة جبيل في شمال وفي جنوب طرابلس، وظل الحصار طويلا، سقطت مدينة جبيل بسرعة، لكن مدينة عرقة استمرت في الصبر على الحصار مدة طويلة تجاوزت عدة شهور، وكان يطمع ليمون الرابع في اسقاط طرابلس ليكون له إمارة ويترك قضية بيت المقدس. حتى ليمون الرابع الذي كان يعلن اللواء الدين ويعلن أنه ما جاء إلا نصرة المسيح، ها هو الآن يتخلى عن كل مبادئه ويعلن أنه أراد أن يكون له إمارة في أنطاكية، فلما فشل في أنطاكية وانتصر عليه بوهيمن هناك أراد الآن أن يكون إمارة في طرابلس، لكنه فشل نتيجة الحصون الشديدة ونتيجة الضغط الصليبي عليه حتى يترك هذه القضية ويذهب إلى بيت المقدس، حتى لا يضيعون أكثر من ذلك الوقت في الصبر حول حصون طرابلس. تركوا طرابلس بعد أن قبلوا بدفع الجزية، هم الذين يقبلون، يعني الذي يعرض المسلم أن يدفع الجزية للنصارى، والنصراني كان مترددا في قبول الجزية يريد البلد بكاملها، لكنه في النهاية قبلوا بأخذ الجزية من ابن عمار الذي كان يحكم هذه المدينة في ذلك الوقت، وبالفعل تجاوزوا طرابلس. شاهد يا أخواني بعد ذلك قضية في غاية الخزي والعار مر بها المسلمون، أن أصحاب المدن الإسلامية في هذه المنطقة الواسعة منطقة الشام وفلسطين ولبنان بدأوا يتقدمون إلى الصليبيين بالهدايا الثمينة. تخيلوا يعني المدن الإسلامية التي مر عليها الصليبيون كان يخرج منها وفد من الأمراء ومن التجار ومن وجهاء البلدة يعرضون الهدايا الثمينة من الذهب والفضة والتحف النادرة على الصليبيين حتى يأمنوا شرهم، بل إن أمير سيزر عرض أدلة على الجيش الصليبي. تخيل أدلة يسرحون الطريق في داخل بلاد الشام وفي داخل لبنان وفلسطين حتى يصلوا بأمان إلى بيت المقدس. انظر إلى الهوان الذي وصل عليه المسلمون، كان لابد مع كل هذه الأحداث أن تسقط مدينة القدس. هذا نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، تبقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. رأينا قبل الفاصل الأزمات الكثيرة التي مر بها المسلمون والدخول التغلغل الصليبي الكبير في المدن الإسلامية، رأينا ما حدث في معرة النعمان من مذبحة بعد تأمين أهلها، ورأينا حصار طرابلس ودفع الجزية، ورأينا أكثر من ذلك أن المسلمين خرجوا ليقدموا الهدايا لجيش الصليبي ويجنبوا كما يقول الزعماء والحكام بلادهم ويلات الحروب، فعرضوا هذه الهدايا في نظير أن لا يدخل الصليبيون إلى بلادهم، بل إن بعضهم كما ذكرنا عرض الأدلة ليدلوا الجيش الصليبي على الطرق المؤدية إلى بيت المقدس دون أن يتعرضوا إلى مشاكل. رأينا كل ذلك واستغربناه. واقع الأمر يا إخواني أن الأعجب من كل ذلك أين كانت الشعوب التي ترى حكامها تفعل مثل هذه الأفعال ولا تتحرك. واقع الأمر أن الإعلام الذي كان عندهم في ذلك الوقت المتمثل في الشعراء وفي الأدباء وفي بطانة الحاكم وفي خطباء المساجد وفي غير ذلك من وسائل نقل المعلومة إلى الناس، كانوا يصفون هؤلاء الحكام بالحكمة، أن هذا الحاكم حكيم لأنه جنب بلاده ويلات الحرب التي مرت بها معرة النعمان أو مرت بها أنطاكية أو مرت بها المدن الإسلامية التي سقطت في يد الصليبيين. أما هم فبفضل الله لم يسقطوا، نعم قدموا دليلا أو دليلين، نعم قدموا ذهبا أو فضة، قدموا مالا أو ثروة، إنما في النهاية هم يعيشون أي حياة يعيشون والسلام، يعيشون يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلههم الأمل، لكن ليس لهم أمل في نهضة الأمة، ليس لهم أمل في نصرة إخوانهم المسلمين، ليس لهم أمل في نصرة المقدسات الإسلامية. ها هم يدلون الصليبيين على الطرق المؤدية إلى بيت المقدس. انظروا إلى الكارثة التي عمت على العالم الإسلامي. هذا يا إخواني كان مبررا ومفسرا للأزمات الشديدة التي وقعت للمسلمين في هذه الآونة. عندما انتقل الصليبيون من طرابلس في اتجاه الى بيت المقدس، التقت معهم هناك سفارة عبيدية قادمة من مصر، ونحن نقول عبيدية، وفي بعض الكتب يقولون فاطمية تبع الدولة المسمى بالفاطمية، ونحن يعني لا نصف هذه الدولة بالفاطمية لاننا نعتقد ان هذا نسب فيه كذب كبير جدا في التاريخ وتزوير، والدولة تنسب الى عبيد الله المهدي وليس الى السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان هذه الدولة العبيدية كانت دولة خبيثة اشاعت الظلم والفساد في هذه البلاد عدة سنوات، وكانت في ذلك الوقت تحتل بيت المقدس، وهذا الاحتلال كان منذ عام واحد فقط، وكانت تحت حكم الأراطقة السنة، لكنهم أخرجون سنة 490 هجرية مستغلين دخول الجيوش الصليبية إلى آسيا الصغرى، وبذلك أصبح بيت المقدس تحت سيطرة عبيدية مصرية. في هذه الأثناء جاءت سفارة عبيدية للتفاوض مع الصليبيين. ماذا كانت تريد هذه السفارة؟ كانت تريد أن تقر للصليبيين بكل ما أخذوه في شمال الشام، تقر لهم بآسيا الصغرى، تقر لهم بسوريا، تقر لهم بأنطاكية، تقر لهم بطرابلس، بكل ما يعني مروا عليه في شمال الشام إلى الحد الفاصل عند فلسطين، على أن يقر الصليبيون لهم بأرض فلسطين، ويسمح العبيديون بدخول الحجاج الصليبيين كما يريدون إلى أرض القدس. استقبل الصليبيون هذه السفارة استقبالا حافلا، ووجدوا فيها ارتفاعا كبيرا جدا لمعنويات الصليبيين، لانهم علموا انهم يقاتلون امه مفرقه، امه مشتته. هؤلاء في الظاهر انهم من المسلمين جاءوا ليتعاونوا مع الصليبيين ليقيموا دوله صليبيه الى جوار دوله اسلاميه في داخل البلد الاسلاميه. هكذا في منتهى البساطه يتنازلون عن قطاع كبير جدا من الاراضي الاسلاميه، وهو اعتراض رسمي من بعض الممثلين الإسلاميين بهذه الدولة الناشئة في أحضان العالم الإسلامي، أنطاكية والرها وغيرها من الإمارات الصليبية التي تأسست. فكانت هذه فاجعة كبرى جدا، رفعت من معنويات الصليبيين وهبطت جدا جدا بمعنويات العالم الإسلامي، وعلم الصليبيون أنهم بذلك حيدوا تماما الجيش العبيدي أو الجيش المصري، خاصة وأن هذا الجيش كان له أساطيل عسكرية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، وكان الصليبيون يخشون أن يدخلوا معه في صدام قبل أن تستقر لهم الأوضاع في بيت المقدس. لكنهم مع ذلك لم يقيموا علاقة أو لم يعقدوا معاهدة مع العبيديين، ونظروا لهم على أنهم متسلقين يريدون أن يحققوا بعض الانتصارات، وأن الصليبيون مع مرور الوقت سينتصرون على فلسطين وسيأخذون بيت المقدس وسينقلبون بعد ذلك في تخطيطهم على مصر ذاتها. وذكروا هذا الكلام وهم في شمال فلسطين، اجتمعوا اجتماعا صليبيا وقرروا في هذا الاجتماع أن ينتقلوا إلى احتلال مصر واحتلال القاهرة بعد أن يسقطوا أرض فلسطين، وعلموا أن مفاتيح هذه المنطقة في هذه الدولة أو في هذه العاصمة، لكنهم كانوا يؤجلون هذا الأمر إلى ما بعد استقرار أوضاع فلسطين. ولعلنا رأينا بعد ذلك بعض الحملات الصليبية التي جاءت إلى مصر مباشرة، الحملة الخامسة والحملة السابعة، وكان هذا في وضوح رؤية كان منذ بداية المعارك، كانوا يستهدفون مصر ويستهدفون الشام ويستهدفون فلسطين. المهم باءت السفارة العبيدية بالفشل ولم تحقق ما تريد، وعزم الصليبيون على إكمال الطريق إلى بيت المقدس لإسقاطه. المسافة يا إخواني وأخواتي من أنطاكية إلى بيت المقدس أكثر من 600 كيلومتر، تخيل 600 كيلومتر تخوضها الجيوش الصليبية دون أن تلقى مقاومة من مسلم واحد في كل هذا الطريق الطويل. تخيل، ما تحرك لا جيش مسلم واحد، لا من أراضي الشام ولا من خارج أراضي الشام، لا من الشام ولا من العراق ولا من الجزيرة ولا من مصر ولا من اليمن ولا من شرق العالم الإسلامي ولا من غربه. أين المسلمون؟ البيوت تتجه الآن إلى عقر دار المسلمين، إلى القدس، إلى المسجد الأقصى، إلى أحد كبرى المقدسات عند المسلمين، والمسلمون لا يتحركون. قلنا أن هؤلاء الحكام عندهم أغراض، وأن هؤلاء عندهم أهداف، وأن هؤلاء عندهم مطامع. أين بقية المسلمين؟ من الواضح أن المشكلة كانت عامة على المسلمين. إذا سقطت هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين، إذا سقطت هذه المدن المقدسة مثل مدينة القدس، إذا سقطت هذه الأراضي التي بذل فيها الصحابة والتابعون أرواحهم ودماءهم وأعمارهم وأوقاتهم، إذا ضاعت هذه الأرض بهذه السهولة، فاعلم أن هناك مرضا كبيرا جدا تغلغل في قلوب المسلمين وتغلغل في نفوس المسلمين، وسقطت هويتهم تماما، حتى ما عادوا ينظرون إلا إلى طعامهم وشرابهم وحياتهم، وإن كانت ذليلة وإن كانت تعيسة. وصل الجيش الصليبي إلى أسوار القدس وضرب حول الحصار بدءا من يوم 7 يونيو سنة 1099، وهذا يعني يوافق شهر رجب سنة 492 من الهجرة، وضرب الحصار بالأبراج الخشبية الكبيرة، وكون هذه الأبراج من أسقف المنازل في الرملة. عندما نزلوا الرملة واحتلوا الرملة وأخرجوا سكانها منها، قتلوا بعضهم وأخرجوا بعضهم، أخذوا البيوت وأخذوا أسقف المنازل الخشبية وأقاموا بها أبراج خشبية كبرى، وحاصروا بها أسوار القدس، وكانت تحت الاحتلال العبيدي كما ذكرنا. وظل هذا الحصار مستمرا 5 أسابيع متصلة، تقصف فيها القدس بالقنابل النارية، بالأسهم النارية وبالمنجنيق الناري، وتقصف بها بالسهام المسمومة، وحصار من كل مكان. ولم يستطع المسلمون في داخل القدس أن يرفعوا الحصار، ولم يتحرك إلى القدس أحد من المسلمين، لا من هنا ولا من هناك. ثم في اتفاق سري بغيض خائن، جلس العبيديون العسكريون الذين كانوا يحكمون مدينة القدس مع قادة الصليبيين، واتفقوا على تأمين الحامية العسكرية العبيدية على أن تخرج آمنة بنفسها من القدس، وتترك الجمل بما حمل، وتترك الشعب يلقى مصيره. واتجهت هذه الحامية العسكرية في أمام إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى عسقلان، حيث أخذت بعض السفن الحربية واتجهت إلى مصر، وانتهت القضية على ذلك، وترك الشعب لمصيره، وبالتالي سقطت الأسوار وانهمرت الجيوش الصليبية إلى داخل المدينة المقدسة، مدينة القدس، 22 شعبان سنة 492 من الهجرة، وهذا يوافق 15 أغسطس سنة 1099، يوم من أبشع الأيام في تاريخ الإنسانية، وصمة عار في جبين أوروبا بكاملها. واعترف بهذه الوصمة المؤرخون الغربيون أنفسهم، حتى من كان يعاصر هذه الحملة كتب أنه لم يكن يتوقع أن يفعل الصليبيون مثل هذا الفعل في هذه المدينة المقدسة الآمنة، والتي عاش فيها المسيح عليه السلام، والتي جاء الأوروبيون من هنا وهناك ليقروا فيها السلام وليقيموا فيها العدل ولينشروا فيها الأمن. كل هذا انهار عندما دخلت الجيوش الصليبية، وهرب المسلمون هنا وهناك، ودخلوا إلى داخل المسجد الأقصى علهم يجدوا أمانا في مكان مقدس. لكن حاصرت الجيوش الصليبية المسجد الأقصى، ثم اقتحموه بعد ذلك بخيولهم، وقتلوا في داخل المسجد الأقصى 70,000 مسلم، هم كل من كان يسكن في هذه المدينة في هذا الوقت. 70,000 مسلم يا إخواني يا أخواتي قتلوا في يوم واحد في عدة ساعات قليلة، من الرجال، من النساء، من الأطفال. حتى ذكر المؤرخون الأوروبيون أنفسهم أنهم كانت تدخل الرجال إلى داخل الرجال الصليبيون إلى داخل المسجد الأقصى والدماء إلى ركبهم. وصلت الدماء إلى الركب في داخل المسجد الأقصى من دماء المدنيين المسلمين الذين لم يكونوا يحملون سلاحا ولا يكون أصلا على حمل السلاح. لكن كانت هذه النهاية المفجعة للجيوش التي جاءت لنشر الأمن والسلام في مدينة القدس. طبعا كانت هذه كارثة كبيرة جدا، هزت العالم الإسلامي وهزت العالم النصراني. علم المسلمون أن القضية انتهت، القدس بالنسبة للمسلمين كاللواء بالنسبة للجيش، إذا سقط هذا اللواء سقطت معنويات الجيش بكامله. عندما وصلت أنباء سقوط القدس إلى مسارة الأرض الإسلامية وإلى مغاربها، حدث نوع من اليأس والإحباط والهزيمة النفسية الكبيرة عند المسلمين، وبالتالي تأثر المسلمون تأثرا كبيرا جدا، ولم تتحرك جيوشهم لنصرة هؤلاء. نحن نستعجب الآن يا إخواني وإخواتي على حصار دام 5 أسابيع لمدينة القدس دون أن يتحرك لها جيش مسلم، نستعجل بذلك الأمر، لكن ننظر إلى واقعنا، كم سنة مرت على حصار غزة، وكم سنة مرت على حصار المسلمين في فلسطين، وكم مدينة فلسطينية حصرت، وكم سنة مرت على حصار العراق، وكم سنة مرت على حصار السودان، وكم سنة مرت على حصار ليبيا، وكم سنة مرت على حصار اليمن. كل هذه البلاد حصرت وحصرت وحصرت. أين الجيوش الإسلامية التي تحركت؟ ما نستعجب في ذلك الزمن، نعاصره الآن ونجد هناك من يبرره، ولن يخرج المسلمون أبدا من أزمتهم إلا أن يعودوا إلى ربهم وإلى دينهم. وهذا الناس نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزم الوزير يا سيد العزيز يا فتيان.